إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم بإذن الله تعالى جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العظيم الكريم الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في ظل هذه الظروف المظلمة التي يمر بها المسلمون عموما وبلدنا خصوصا، يصل بعض الناس إلى مرحلة تسمى مرحلة الحيرة، محتار أين الصواب، من على الصواب، من المخطئ، لا يعرف أن يفرق بين الصحيح والسقيم وبين الصواب والخطأ، يسمع من هنا ويسمع من هناك فيلتبس عليه الأمر، فيصير الناس إلى عدة أصناف، منهم من يترك الالتزام خوفا من الواقع الذي يعيشه، ومنهم من يترك الالتزام يأسا فيقول يأست من هذا الحال الذي نعيشه، ومنهم من يسمع المثبطين والمنافقين والمرجفين والمخوفين فيتبعهم. وكما نقول ونردد دائما، لا بد أن يكون خطاب العلماء والدعاة مواكبا لحال الناس، فلا يصح أن يكون الخطاب في واد وحال الناس في واد آخر. لذلك أحبتي في الله، كان لا بد لنا من وقفة سريعة مع حضراتكم بعنوان واجب المسلم في زمن الفتن المظلم. واجب المسلم، واجبي أنا وواجبك أنت في زمن الفتن المظلم. أولا أحبتي في الله، لا بد أن نتيقن وأن تعلم أن هذا الذي أقوله الآن من صلب عقيدتنا، أننا سنفتن. من ظن أنه سيعيش مسلما بغير أن يفتن فقد أخطأ، إما لم يقرأ كلام الله وإما لم يفهم كلام الله. قال الله جل جلاله، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم وقال الله جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن شيء سيحدث في آخر الزمان، فقال كما يروي لنا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة. اسمع معي هذا الحديث وتخيل حالنا في هذا الزمان: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. كيف يتقارب الزمان؟ تصبح السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، ينزع وتنزع البركة من الأوقات. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويظهر الجهل وينقص العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل القتل. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تظهر فتن كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ماذا نفعل يا رسول الله في زمن الفتن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلزم بيتك. هذا لا يعني تترك المسجد، إلزم بيتك في أماكن الفتن وفي أماكن الشبه، فلا تكن في أماكن فيها فتن وفيها شبه. إذن أولا، الفتن أيها المسلم لا تستغرب، فهي من صلب عقيدتك أن الصراع بين الحق والباطل قائم ما دامت السماوات والأرض، والغلبة بإذن الله تعالى في آخر الأمر للحق. والسؤال الآن، وهو العنصر الثاني من الخطبة: ما واجبي في زمن الفتن؟ في هذا الزمن الذي أعيش فيه يا شيخ، ما هو واجبي؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ أولا، أخاطب الشباب والرجال الكبار والصغار، أولا الثبات في زمن الفتن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ترى كثيرا من الشباب ترك المسجد، إن سألته لما لا أجابك وقال: الوضع الأمني يا شيخ مخيف. ترى كثيرا من الرجال يخجل بدينه، فإن تكلم أحد بالدين أمامه في السوق أو في الجامعة أو في البيوت أو في المجالس لأنكر عليك وقال لك: غير الموضوع، فلا تتكلم بالدين. وأنا أقول الكلام في الدين الكلام الذي فيه حكمة، ليس الكلام الذي يفتن بين الناس ويفرق بين الناس، كلام الله وكلام رسول الله. فعم كثير من شبابنا ورجالنا ونسائنا وبناتنا الخوف. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا أنهم على الحق فلم يخافوا. انظر معي إلى سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها في أول الإسلام، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالدعوة وكانت الدعوة سرية، فعلمت قريش أن سمية رضي الله تعالى عنها قد أسلمت وآمنت واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوها هي وزوجها ياسر وولدهما عمار، وكانوا كل يوم يخرجوهم إلى رمضاء مكة ويعذبوهم، ويقول أبو جهل لسمية: أكفري بمحمد، أكفري بالله، وهي تقول: لا، الله ربي ومحمد النبي. وكما نعلم جميعا حتى طعنت في قبولها ولم تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر من أمامهم، وكانت الدعوة في أولها، ولا يملك رسولنا صلى الله عليه وسلم الأسباب حتى يحميهم، يصبرهم ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا أيها المسلم في هذا الزمان وفي زمان الفتن فإن موعدك الجنة. صبرا أيها الشاب الملتزم المحافظ على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فإن موعدك الجنة. والله إنه لمن الخزي والعار أن ترى شابا فرنسيا يلبس ثياب السنة ويحافظ على لحيته في فرنسا ويذهب إلى العمل، يقال له كيف تذهب إلى العمل بهذا اللباس وبلحيتك؟ ألا يوبخونك؟ ألا يسمعونك؟ قال لهم: أفأترك سنة حبيبي من أجل هؤلاء الحمقى؟ إنه من الخزي والعار أن تكون بنت فرنسية أصلها نصرانية ترتدي النقاب، عندما تكون في الدكان تشتري بعض الأغراض تراها بنت عربية مسلمة، فتنظر إليها فتظنها عربية مسلمة، تقول لها بغيظ وهي تنكر حالها: لماذا تلبسين هذا هنا؟ اذهبي إلى بلادنا والبسي النقاب في بلادنا. فأخذتها هذه المرأة على جنب وخلعت نقابها فنظرت إليها فإذا هي فرنسية، قالت: هذا بلدي وأنتم تركتم دينكم، وأنا ونحن أخذنا منكم الدين لأننا علمنا أن عزتنا بالإسلام. لذلك أحبتي في الله، الثبات في زمن الفتن، عندما ظهر مسيلمة الكذاب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه حبيب بن زيد يدعوه إلى الله ويأمره بترك البغي الذي ظهر فيه. فعندما وصل حبيب إلى مسيلمة الكذاب ومعه الرسالة، فأخذ مسيلمة الرسالة ومزقها وقال لحبيب: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال له: نعم. قال له: أتشهد أني رسول الله؟ لأن مسيلمة ادعى النبوة. فقال حبيب رضي الله عنه مستهزئا ساخرا به، قال له: ماذا قلت؟ لا أسمع. قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال له: نعم أشهد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ماذا قلت؟ لا أسمع. كلما يسأله سؤالا ويجيبه: ماذا قلت؟ لا أسمع، يقطع له عضوا من جسده حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وهو ثابت. هذه ماشطة رضي الله تعالى عنها التي كانت تمشط بنات فرعون، وقع المشط من يدها مرة فقالت: بسم الله، وأخذت المشط. فقالت بنت فرعون: الله أبي؟ قالت: لا، الله ربي وربك ورب أبيك ورب كل الناس. فذهبت إلى أبيها تركض وتخبره الخبر. باختصار هددها فرعون وقال لها: إما ترجعي عن دينك أو أحرقك أنت وأولادك الأربع. فبعدما جاء بها وسألها قالت: لا أرجع عن ديني. فغلى القدر وفيه الزيت المغلي، وكب ولدها الكبير وهي تنظر إليه، والثاني والثالث والرابع كان رضيعا، فعندما خافت أنطق الله الرضيع فقال: يا أماه لا تخافي إنك على الحق. فرماها هي وولدها الربيع. في البيهقي بسند صحيح يقول الحبيب: النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرجت مع جبريل في الإسراء والمعراج شممت رائحة جميلة، فقلت: يا أخي يا جبريل، رائحة من هذه؟ فقال جبريل عليه السلام: إنها رائحة ماشطة وأولادها الأربع. ثبات في زمن الفتن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أعظم ثمن تدفعه للجنة هو الثبات في زمن المحن. ثانيا أحبتي في الله، التثبت. كثير من حالات القتل والدمار والفوضى التي تحصل في بلدنا وفي كثير من البلدان سببها إشاعة، خبر كاذب يصلك وتنشره بين الناس. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه مسلم والبخاري: إن الله كره لكم قيل وقال. همك أن تنشر رسالة أو أن تنشر خبرا: قتل فلان، أطلقوا النار على فلان، قطعوا الطريق هنا، قطعوا الطريق هناك، من الذي طلب منك أن تنشر هذه الأخبار؟ إن كانت هذه الأخبار تزيد الفتنة في البلد فحرام عليك نشرها، ناهيك عن أنه يجب عليك أن تتثبت من الخبر قبل نشره. لذلك فلنكن مفاتيح للخير مغاليق للشر. ثالثا أحبتي في الله، الصبر والتريث. وأخاطب إخواني الشباب، الكبير في السن عنده الحكمة ونحن بحاجة إليه، والشاب عنده العاطفة ونحن بحاجة إليه، ولكن الصبر الصبر يا شباب، التريث التريث. لا تحركنا العاطفة، لا تحركنا الكلمات التي نسمعها من هنا أو هناك، وأنتم مأجورون على هذه العاطفة. ولكن انظروا معي بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه صاحب العاطفة المتهيجة للإسلام والمسلمين. في البخاري في صلح الحديبية، باختصار من أجل الوقت، خرج سهيل بن عمرو ليعقد صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: من الرحمن؟ اكتب باسمك اللهم. فصبر النبي وقال: اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله: اكتب هذا ما عاهد عليه رسول الله محمد رسول الله. قال سهيل: والله لو اعترفنا أنك رسول الله لما أخرجناك من البيت، اكتب هذا ما تعاهد عليه محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: امحو رسول الله. قال: والله لا أمحوها يا رسول الله، فأنت رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام صاحب حكمة، قال: دلني عليها حتى أمحوها. فمحاها رسول الله بيده، ثم بدأوا يدلون بالشروط حتى وصلوا إلى شرط صعب على المسلمين. فقال سهيل: أي رجل يأتيكم منا مسلم تردوه إلينا، وأي رجل يأتينا منكم كفر بكم لا نرده إليكم. وإذ بأبو جندل. من أبو جندل؟ أبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو الذي يعقد العقد مع رسول الله. كان قد أسلم وعلم أبوه أنه أسلم فكبله بالسلاسل في البيت. فعندما علم أبو جندل أن أباه قد خرج للتصالح مع المسلمين، جاء يتجرجر بسلاسله ورمى نفسه بين المسلمين وقال: يا رسول الله، يا أيها المسلمون، ها أنا بين أيديكم. فقال أبوه سهيل بن عمرو: هذا أول ما اتفقنا عليه، هذا جاءكم منا مسلم تردوه إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ننهي العقد بعد، لسه ما انتهينا من العقد. قال: ترده إلينا وإلا فسخنا العقد بيننا وبينك. قال: لا أرده. قال: ترده. فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي تحرك؟ عمر صاحب العاطفة، جاء يغلي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: رجل مسلم يأتي إلينا نرده. قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ احنا قوة يا شيخ، عنا قوة، احنا شباب ننزل بنعمل بنساوي، لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: قال رسول الله: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. اصبر يا عمر، اصبر. فالأمر الثالث والوسيلة الثالثة في زمن الفتن الصبر يا شباب، وعدم العجلة. عمر لم يكتفي بكلام النبي، ذهب إلى أبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ أبو بكر يقول: نعم. يا أبا بكر، أليسوا على الباطل؟ نعم. يا أبا بكر، لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر كلاما مطابقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. فعندها سكت عمر رضي الله عنه وعاد. وعندما عاد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أنزل الله تعالى قوله في سورة الفتح، وسماها سورة الفتح قبل أن تفتح مكة، قال جل جلاله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الحق والوعد من الله أن الغلبة في آخر الأمر للإسلام والمسلمين، وإن لم نرى ذلك بأم أعيننا، ولكن الصبر والتريث آخر سببين بإذن الله تعالى نبينهما في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الوسيلة الرابعة: الالتفاف حول العلماء. أي علماء يا شيخ؟ عمن تحدثنا؟ لم نعلم الصادق منهم من الخائن، لم نعلم الأمين منهم من الخائن، ولا الصادق من الكاذب. الالتفاف حول العلماء أمر رباني. قال الله جل جلاله في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إلى من نرجع؟ إلى أي علماء نعود؟ احرص أن ترجع إلى من وجدت فيه هذه الصفات. اذهب إلى كبار السن وكبار العلم، هذا أحد التابعين، الفقهاء من التابعين ذهبوا إلى أنس بن مالك، وكانوا فقهاء وعلماء، ولكن بحثوا عن آخر صحابي، وكان أنس قد عمر من آخر الصحابة موتا، فشهده كثير من التابعين، ذهبوا إليه كما في البخاري. يقول هذا التابعي: يا أنس، وبدأوا يشكون له حال الحجاج وظلم الحجاج، فقال لهم أنس رضي الله تعالى عنه: اصبروا اصبروا، فما من زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: إياك والعلماء الذين هم على أبواب السلاطين والأمراء. اسمع معي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. يقول حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة زي علماء يدعون. قال حذيفة: ما صفتهم يا رسول الله؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، من اتبعهم كبوه على وجهه في النار. قال: يا رسول الله، ما تأمرني؟ ما الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم السواد الأعظم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: إلزم بيتك وعض على أصل شجرة، ولو أن يأتيك الموت وأنت على هذا الحال. وإياكم والرويبضة. من الرويبضة؟ الرويبض هو الشيخ العالم، ولكنه للأسف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تافه يتكلم في أمر العامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن ماجة بسند صححه الألباني، قال: سيأتي على أمتي سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه، وفي رواية أحمد: السفيه، يتكلم في أمر العامة. إذن أخي الحبيب، هم قلة، العلماء الربانيون قلة، ولكن ابحث عليهم، ابحث عنهم، فالخير لا ينقطع إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى في هذه الأمة. ابحث عن علماء ربانيين يتحرون التقوى، ولا يتحرون فقط الفتوى، ليسوا على أبواب أمراء ولا سلاطين، لا ينافقون فلان ولا يداهنون علان، همهم أمر الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، همهم جمع الناس، ليس همهم التفرقة بين الناس. فالبعد عن العلماء شر، والالتفاف في المساجد وحول العلماء خير. أخيرا أحبتي في الله، ما نزلت فتنة ولا بلاء إلا بذنب، فلنرجع إلى ربنا جل جلاله ولنتب جميعا من هذه اللحظة. أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أصلي الجمعة، ومن قال لك أن التوبة للعصاة فقط؟ فقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبتوبتنا وعودتنا وأوبتنا إلى ربنا يصلح الله تعالى حالنا، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة واستغفار. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، اجعل بلدنا هذا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمنافقين وبالكاذبين وبالماكرين الذين يمكرون بنا وبديننا، يسيئون صورتنا وصورة ديننا. اللهم افضحهم وأظهرهم على رؤوس الخلائق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في غزة وفي الشام الحبيبة وفي كل مكان يستضعفون فيه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.